الهدان. سميت باسم يوم من أيام يوم القيامة، كما قال الطبري وكما قال القرطبي وغيرهم من أهل التفسير، قالوا والغاشية اسم من أسماء يوم القيامة، وذلك لما يغشى الناس في هذا اليوم من أهوال وفزع، لما يغشى الناس من تحول وتبدل غير معهود. واقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا إلى جوار الآية السابقة من سورة طه، لتعلم حقيقة قول الله تعالى في سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالأرض مدت، والبحار سجرت وفجرت، والشمس كورت، والنجوم انكدرت، وتغير أحوال البشر. وفي هذه اللحظات يقول وجل في كتابه: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يخرج الناس من قبور كما قال تعالى في كتابه كأنهم شراب فمنهم القائل: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، من بعثنا من مرقدنا. وينادوا: هؤلاء هذا ما وعد الرحمن وصدق وصدق المرسلون. إنها صيحة تغشى الناس، وهو القول الثاني في تفسير معنى الغاشية، إنها الصيحة التي تغشى الناس ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، غشيتهم الصيحة. وقال بعض أهل العلم: بل معنى الغاشية النار، اسم من أسماء النار. ودليلهم على ذلك في سورة إبراهيم، حينما قال الله جل جلاله: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، وتغشى وجوههم النار. بل قالوا: إن النار هي غطاء يغشى أهل النار، كما قال تعالى في كتابه: أعاذنا الله وإياكم من النار فقولوا آمين. قال تعالى: لهم من جهنم مهاد سرايا أسرة، ومن فوقهم غواش. وكأن النار تغشاهم كاللحاف، وكأن النار تسترهم عن النار، من تحتهم نار ومن فوقهم نار. وهذا ما قاله أهل العلم في تفسير معنى الغاشية. سورة رهيبة، اسمها رهيب، فكيف بما تضمنته من خطاب لله عز وجل يخاطب به سبحانه وتعالى القلوب القاسية. قال تعالى، قال سبحانه، قال إلهنا، قال ربنا لنبينا، قال حديث الغاشية الله يسأل استفهم لا الله جل جلاله قال في سورة أخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يسأل لا وإنما قال أهل العلم وهذا خرج مخرج لاستفهام كأن المراد يا محمد إن لم يكن أتاك حديث الغاشية فها هو المقص عليه فجاءت هل بمعنى قد قد أتاك حديث الغاشية قد أتاك وصفها قد أتاك بيانها قد أتاك عين حقيقتها لتنذر به من كان يسمع ومن كان يعقل ومن كان له قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد هل أتاك حديث الغاشية ما حديثها يا رب قال وجوه يومئذ خاشعة وجوه وقد وردت الوجوه في القرآن والسنة كثيرا جدا وذلك لأن الوجه هو الجزء المكرم في ابن آدم أمر الله عز وجل باحترامه وأمر الله عز وجل بتوقيره وصيانته ونظافته أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس باحترامه فنهاهم عن ضربه فضرب الوجه حرام ونهاهم عن مسمه ولو كان في بعير إلا التعلم في هذا الوجه زي ما احنا بنشوف اليوم وإن لله وإن إليه راجعون صار الإنسان أهون ما يكون على أخيه الإنسان فلا بأس أن يلعب في وجهه بالمطواه أو يلعب في وجهه بقطعة من الزجاج أو يلعب في يستمتع يقول أنا فعلت في فلان كذا وكذا شوهت وجهه أنت عصيت ربك إذ أن الوجه في القرآن الكريم شان على وجهين وجوه المكرمة ووجوه المهانة وجوه المصانة ووجوه للأسف الشديد يبذلها أصحابها للغالي والرخيص ويفرطون في مال وجهها اسمع لربك سبحانه وتعالى يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة انظر واسمع لربك عز وجل ماذا قال في آل عمران قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين ففي رحمة الله هم فيها خالدون وهكذا في القرآن الكريم تجد ذكر الوجوه وجوه منعمة ووجوه معذبة هل الوجوه فقط هي التي تنعم هي التي تعذب كلا إن الوجوه إنما يقصد بها أصحابها كلهم كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فإن الله وملائكته يصلون عليه وأمرنا بالصلاة عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة سلم يا رب سلم رجل سمين في جسده عظيم في قدره عند الناس بين الناس فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة يوضع الرجل بعمله وبجسمه وبعظمه وبدمه يوضع في الميزان فلا وزن له عند الله فيعذب الكل ويظهر أثر العذاب على الجزء على الوجه لأن الوجه هو الجزء المعبر عما بداخل الإنسان كله انظر الى رجل سعيد، مين لانك انه سعيد لك باين على وشه. انظر الى رجل تعيس، من ادراك انه تعيس باين على وشه. انظر الى رجل فقير، وما ادراك ان هذا رجل فقير باين على وشه. انظر الى رجل عاصي، تعرف انه عاصي لن يصلي الفجر اليوم، لي بين عيوش. انظر الى اهل الايمان وتامل معالم وجوههم، ترى النور يخرج منهم وان اسودت جلودهم. ايش عرفك؟ بين على وش كل انسان وضع الله سبحانه وتعالى معالم شخصيته وحياته واعماله في تقاسيم الوجه. ولذلك هذا الوجه هو اول ما يعذب في جسم الانسان يوم القيامه. انظر معي وتامل، وتامل الى حقيقه الوجوه التي ذكرها الله عز وجل في القران، حتى لا تجمل وجهك للناس وتنسى ان تجمل وجهك لرب الناس سبحانه. اياك ان تكون ممن يهتم بوجهه بين الناس وينسى وجهه كيف يكون بين يدي الله عز وجل. نام امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يوما على فخذ امرأته، وليس هناك وقت احلى ولا افضل من ذلك، فاذا بالمرأة تبكي فتتساقط الدموع من عينيها على وجه امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه، فينتبه عمر وينظر الى زوجته ويستبهر، ما لك ما لك تبكين؟ فقالت رايتك تبكي فبكيت، فما الذي يبكيك يا زوجي؟ فبكى عمر وازداد بكاؤه، ثم قال لزوجته: قال ذكرت منصرف القوم بين يدي الله عز وجل، فريق في الجنه وفريق في السعير. الموضوع بقى ايه؟ انا فين بقى؟ فريق في الجنه يا ترى انا معاهم، ولا فريق في السعير وانا وياهم؟ تذكر ذلك، مشغول مشغول بحقيقه اللقاء بين يدي الله تبارك وتعالى. اما الذي يتجمل الخلق وينسى الله، اما الذي يهتم بالناس وينسى الله، اما الذي يفرح بثناء الناس عليه ولا يهتم بحقيقته عند الله، فلا شك ان هذا الوجه الذي سعد بالناس ساعتها يكون اول المتضررين بهم يوم القيامه، يستحي ويستر وجهه عنهم يوم تقوم الاشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، يوم ينادى على الظالمين على رؤوس الخلائق، يوم الفضيحه الكبرى، يوم الحسره العظمى. ساعتها يتوارى من القوم، يتوارى من الناس، وانى له ان يتوارى. ان يوم القيامه ويوم تظهر فيه وجوه كالحه وتظهر فيه وجوه ناعمه، والله عز وجل في هذه السوره يبين لنا صنفا من هذه الوجوه. قال سبحانه: وجوه يومئذ، اي يوم القيامه، خاشعه. كلمه خاشعه، كلمه خاشعه انما يراد بها السكون والتذلل. السكون هي يا جماعه السكون، وايه والتذلل، كقول الله تعالى: وخشعت الاصوات للرحمن، وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. الكلام يوم القيامه زي ما انت شايف النهارده، قاعد في برنامج وهات يا كلام، وفي ساعة وهات يا كلام، وماسك القلم وهات يا كلام، وعلى المنابر وهات يا كلام، وحس عالي بحق وباطل، وحس عالي جدا، وهو يعلم انه سوء وظلم وبهتان، ومن جوه متاكد انه بيتكلم كلام غلط، وان ده ما ينفعش يتقال، ومش ده الوقت اللي يتقال فيه الكلام ده، ومش مع الناس دي اللي يتقال معاها الكلام، وبيتكلم. الألسنة الطويلة والأصوات العالية ستأتي يوم القيامة خاشعة ذليلة ساكنة، كما قال أهل التفسير يومها لا تسمع إلا الأنفاس، ولا تسمع إلا أصوات احتكاك الأجساد، ولا تسمع إلا حفيف الأقدام وهي تتحرك إلى الله عز وجل في سكون وخشوع وخضوع، حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم، لا معلم لأحد يومها، لا معلم لأحد. يعني إيه؟ يعني ما فيش مكان مميز لحد، ما فيش مكان مخصوص لحد، ما فيش مكان لحد يتعرف به حد يتقال هذا مكان فلان الفلاني. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة، قال تمد الأرض مد الأديم. زي ما قلت لك في أول الخطبة، إيه اللي حصل؟ الأرض مدة الزاد، الجبال دكت. تخيل معي، أريدك أن تعيش يوم القيامة قبل أن تلقاه وتفاجأ به، الجبال دكت. كلا إذا دكت الأرض دكا، فلم يعد فيها علو ولا دنو، فالبحار جف ماؤها، فلم يعد هناك أعماق سحيقة، وإنما استوت الأرض ومدت الأرض، فلا تقطع بنهر ولا تقطع بجبل ولا تقطع بجسر ولا ببحر ولا بمحيط، صارت أرضا يابسة متصلة ممهدة مستوية. الأرض خاشعة والأصوات خاشعة، والكل بين يدي الله عز وجل ذليل ذلة جبرية. لماذا؟ لأن وقتها حقت الحقائق وعرف كل إنسان نفسه. قال تعالى في كتابه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. لفت سره على الناس وأخذ الدنيا على سطوح العلم. اللي متخيل أن هو كن فيكون، اللي متصور أنه يقدر يشيل الدنيا ويحطها. قال تعالى: يا أيها الإنسان، إنسان بقى دي حط فيها المسلم والكافر والعربي والعجمي والكبير والصغر، كل من هو إنسان. ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. شفت اللي اختار شكلك ولا عضلاتك دي ولا نويتك دي؟ ده هو سبحانه اللي بفضله وكرمه وحلمه وعفوه اختار لك الصوره الجميله والعضلات القويه، واداك المنصب واداك الجاه واداك الاموال واداك حب الناس. سبحانه جل جلاله، وما بكم من نعمه فمن الله جل جلاله سبحانه وتعالى. اليوم ربنا سبحانه وتعالى يجيب الناس يوم القيامه ويوقفهم في هذا الزحام، حفاه عراه لا معلم لاحد، الكل خاشع والكل ذليل والكل ساعتها يتذكر. انها لحظات الصمت الرهيب الذي فيه يتذكر الانسان ما كان. اسمع لكلام ربك عز وجل: كلا اذا دكت الارض دكا دكا، وجاء يتذكر كل إنسان ما كان يعمل ويتعب من أجله في الدنيا. الكافر تعبان، تعب وكان بينافع عن كفره، يسجد للأصنام ويذبح للأصنام ويقاتل من الأصنام ومن أجل ما يعبد من دون الله عز وجل سنين سنين. وأبو جهل في حرب النبي صلى الله عليه وسلم تعب كثير تعب نصب في هذه الدنيا لدرجة يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من غباءه في غزوة بدر الكبرى وقف على جواده وفرسه ورفع يده ربنا. أصل أحيانا الفاجر بيظن أنه ولي من أولياء الله الصالحين وإن دعاء مستجاب هو ضيق ربنا أبو جهل رفع يده ربنا وقال لي اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء لو احنا قادرين يعني أو ائتنا بعذاب أليم. وكان أبو جهل في هذه الغزوة من مجاب الدعوة فاستجاب الله دعاء فلم يخرج أبو جهل من غزوة بدر وأذاقه الله العذاب الأليم. حينما رأى بعينيه عبد الله بن مسعود الذي كان يضربه في مكة والذي كان يؤذيه في مكة حينما رأى عبد الله بن مسعود يجلس على صدره قال انزل يا ربيعي الغنم يعني بيموت والتنحف برضه انزل يا ربيعي الغنم لقد ارتقيت مرتقا صعبا. انت عارف انت قاعد على سدر مين؟ فسيدنا ابن مسعود قال له ايه؟ قال لا صعب اليوم يا عدو الله. خلاص ما عادش حاجه صعبه ثم ذبحه. انظر به وتامل هذا اذا وقف يوم القيامه بين يدي الله هيعترف ان كان جهاده وتعبه صح ولا كان غلط. هيشوف وهؤلاء الذين يكيدون للمسلمين وهم يجلسون في بلادهم آمنين مطمئنين يستغلون كل طاقاتهم وقوتهم من أجل إرهاقنا ومن أجل تعبنا في بلادنا وديارنا سترون عما قريب. إن القرآن ينطق بالحق قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون كم من المليارات أنفقوا حتى يشيعوا الفتنة بيننا وكم من المليارات أنفقوا حتى يسودوا علينا بعضنا وكم من المليارات أنفقوا حتى يشوهوا صورة ديننا. ومع ذلك انظر لكلام ربك واطمئن فإن تعبهم وعملهم ونصبهم كله إلى زوال. قال تعالى إن الذين كفروا ينفقون سينفقونها هيصرفوها فسينفقونها وبعدين ثم تكون عليهم حسرة وبعدين ثم يغلبون وبعدين والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. الكلام ده كله يا رب أن ليميز الله الخبيث من الطيب. احنا عشنا سنين كومة واحدة جبل واحد في بعضه ما انتش عارف الغزل من السميع ما انتش عارف الجاهل من العالم ما انتش عارف المؤمن من المنافق ولا انت عارف اللي عايز الدين ومصلحه الدين من اللي عايز الدنيا والرئاسه والفلك والعلوم. تقوم لازم تيجي هزه تغربل وتنقي عشان الغزاه يتلاشى وما ينفع الناس يمكث في الأرض والله لا يضيع أجر من أحسن عملا أبدا ولا يظلم ربك أحدا وربك بالمرصاد جل جلاله. وإن قال السماء قال عاملة ناصبة قال أهل العلم هو عمل الكفار في الدنيا يرون أثره يوم القيامة فيتحسرون. بعض العلماء قال لا ده عاملة ناصبة تشمل كمان أهل الكبائر والمعاصي تشمل أهل الكبائر والمعاصي الذين يضيعون أوقاتهم من أجل المعصية بيتعب علشان يعصى ربنا. عاملة ناصبة اللي بيشرب السكاني وتعب نفسه في شرائها وتعب نفسه في شربها وتعب نفسه في علاجها. التي ترقص والذي يطبل والذي يزمر والذي والذي والذي والذي كثير من أهل المعاصي والذنوب مضيعين وقتهم وتعبين نفسهم في تحصيل المعاصي والذنوب، ثم هم يتعبون وينصبون وفي الحقيقة أنهم لا يشعرون أنهم ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا. قال تعالى في كتابه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. مش دي مشكلة؟ احنا كلنا احيانا بنضع في الضلال والبعد عن الطريق والمنهج، مش مشكلة، لكن مشكلة. قال تعالى: وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. تيجي تكلمهم عنه كده حرام، يقول لك حرام ليه؟ من الحرام اللي انت بتعمله وانت عايش. ده احنا اللي عايشين يا عم، دي مش عيشه. ومن اعرض عن ذكري فان له ايه؟ معيشه الضنك. معيشه الضنك اللي انت فيها دي، ده كل اللي انت فيه من ذنوبك ومعاصيك. لا، ده انت مش واخد بالك، ده انا الابن فاهم، وصلت اللي وصلت له. ده انت لو تعرف تعمل زي كنت عملت. لا، مش كده. ده اهل الايمان واهل الصلاح هم اللي حيين في الدنيا. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. حتى انت اهل الايمان يا عم، يقول لك لا، ده انا بتوفيق الله ومعونه الله. وفي الاخر تلاقيه بيتكلم عن معصيه الله. يا اخي بقى معونه الله وتوفيق الله عصيت الله؟ يا اخي استحي، يا اخي هذا الضلال بعيد. الله جل جلاله يحب الفساد، الله جل جلاله يحب منك ان تطيع، الله سبحانه وتعالى يحب منك ان تخاف، الله جل جلاله لا يريد منك ان تبحث بيديك عن النار والعذاب. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. تتكلم معاه تحس انه مقتنع جدا بالمعاصي الواحشين. هؤلاء لا يفيقون الا في عرصات القيامة. ولذلك الملائكة هتسألهم: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير. وما عملت ايه؟ فكذبنا وقلنا ما أنزل من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. إحنا قلنا لهم أنتم أغبياء، إحنا قلنا لهم أنتم ما تفهموش. والحقيقة إن إحنا اللي كنا بنفهمش في الدنيا. قال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. عاملة ناصبة. بل قال أهل العلم، ويشمل أيضا العمل والنصر الكفار وأهل الكبائر والمعاصي وأهل الطاعات. أهل الطاعات هم الذين كانوا يراءون بطاعاتهم. وأذكر هذا الحديث وأختم حتى لا أطيل عليكم، جزاكم الله خيرا. انظر معي وتأمل إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو هريرة راوية الإسلام الأول. لابد وأن تركز على هذه الأسماء: أبو بكر، عمر، عثمان، عيش معهم، ركز في أسمائهم، فإنهم أصلنا وفصلنا وتاريخنا ومستقبلنا وحاضرنا. أبو هريرة التابعين لما شافوه، التابعين اللي هم شافوا الصحابة بس ما شافوش الناجي، لما شافوه فرحوا جدا. أبو هريرة قال: أيوه أنا. أنت صاحب الزهري صلى الله عليه وسلم، كنت قاعد معاه النهارده. أيوه أنا. طب حدثنا حديثا لرسول الله. وأحد حواليه كأن على رؤوسهم الطير، وجلس أبو هريرة وقال: نعم أحدثكم حديثا لرسول الله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما تسعر النار. ثم بكى بكاء شديدا حتى خر مغشيا عليه. فقاموا معه وأيقظوه. ثم بعد ذلك تكرر ذلك ثلاث مرات. ثم قال: أول ما تسعر النار بعالم وجواد وشهيد بعالم وشوهاد وشهيد. هؤلاء أول من تسحر فيهم النار. أيوة ليه؟ لأن هؤلاء كان فيهم من الرياء. وسأفصل ذلك بإذن الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقول الله عز وجل وجوه يومئذ خاشعة أي ذليلة منكسرة عاملة ناصبة تشمل الكافر وتشمل أصحاب الكبائر والمعاصي وتشمل أهل الطاعات من المرائين وقد سمعنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أحوال هؤلاء الثلاثة يقول ليبتى بالعالم فيعرفه الله نعمه. يقول من علمك من فهمك من أعطاك فيعرفها. ويقول الله عز وجل له فماذا عملت فيها العلم الذي عملت به. فيرد عليه كله علمت فيك العلم يا رب. فربنا يقول له علمت من ناحيه ان انت علمت فانت علمت وانما علمت ليقال عالم. وقد قيل خذوه الى النار ثم يؤتى بالجواد المنفق السخي فيعرفه الله نعمه ويقول الله عز وجل له ماذا عملت فيها. فيقول يا رب ما تركت بابا تحب ان ينفق فيه الا انفقت. فيقول الله عز وجل له انفقت. موضوع انك انت انفقت انت انفقت وانما انفقت ليقال جواد كريم وقد طيب خذوه الى النار ويؤتى بالشهيد فيعرفه الله نعمه فيعرفها. فيقول الله فماذا عملت فيها. فيقول يا رب قاتلت فيك حتى قتلت. فيقول الله عز وجل له قاتلت ليقال جريء وقد قيل خذوه الى النار. عاملة ناصبة تعبت في الدنيا لكنها في النهاية لم تكن من الفائزين. ولذلك ينبغي ان يراجع كل انسان منا نفسه كيف حالي في الدنيا مع ربي وكيف يكون وصولي بين يديه سبحانه جل جلاله. كيف يكون حالي بين يديه؟ أأنا من الكافرين من المنافقين من العصاة من المرائين بل لا؟ تعرف على نفسك قبل أن تتعرف عليها هناك. وبقي معنا آيات أبينها بإذن الله تعالى بعد صلاة الجمعة لأستكمل معكم معنى هذه الآيات جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها. اللهم زكها أنت خير من زكها. أنت وليها مولاها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا رحمته ولا عاصيا إلا رددته. اللهم لا تدع لنا حاجة هي لك رضا ولا صلاح إلا عجلتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا ووحد صفنا وأعن راياتنا واحفظ بلادنا وتقبل شهداءنا. اجعل بلادنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اجعل بلادنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شبابنا واحقن دماءنا، اللهم اهد شبابنا واحقن دماءنا وتول أمرنا وأصلح فساد قلوبنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، واعصم أولادنا وأولاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر الصلاة.